يعني تبتدئ بالشك، وأما أو فيأتي اليقين أولا وبعدين يعني أو هي التي تفيد الشك، يعني تبدأ بجملة كأنك متيقن من شيء، تقول مثلا حضر زيد وبعدين تقول أو عمرو، فبديت باليقين حضر زيد، هذه جملة تفيد يقين، وبعدين قلت أو فأفادت الشك. لكن إما تقول مثلا إما يعني إما زيد حضر وإما عمرو، فمن البداية ما قلت إما زيد حضر فبديت بالشك. والثاني أنه لا بد في إما من التكرير، الفرق الثاني بين أو وإما أن إما لا بد فيها من التكرير، كما قال تعالى فإما منا بعد وإما فداء، واضح؟ فتقول إما زيد حضر وإما عمرو، فلا بد من تكرارها، أو إما أكل وإما مثلا شرب. قال وإما العاطفة هي المكسورة الهمزة، إما التي هي حرف عطف هي المكسورة الهمزة، وأما المفتوحة الهمزة اللي هي أما مفتوحة الهمزة فمعناها تفصيل الجملة، فمعناها تفصيل الجملة، ولا بد أن تتلقى بالفاء. هنا تفصيل الجملة يعني يكون عندك كلام مجمل، كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، هذا القصد، يعني الجملة يعني يكون عندك كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل، يعني إلى تقسيمه إلى أقسام، وكل قسم له حكمه وله بيان. ولا بد أن تتلقى بالفاء، يعني عندكم تلتقي، النسخة عندي تتلقى، يعني يؤتى بالفاء قبلها، يعني تسبقها الفاء، كقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، واضح؟ قال ثم اعلم أن العطف قد يقع على اللفظ وعلى الموضع، قد يقع على اللفظ وعلى الموضع، الأول يعني هنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، تلاحظون أنه قبلها وردت اللي هو الجملة أي الكلام المجمل اللي هو ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، تلاحظون ذكر الله تعالى ثلاثة أشياء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتيما فآواه الله، وكان يعني وجدك ضالا فهدى، يعني هنا الضلال ومعنى عدم معرفة الحق، يعني يعني أو يعني على سبيل التفصيل، يعني مثلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، بمعنى يعني عدم معرفته تفصيلا، يعني وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان من الحنفاء يعبد الله تعالى وحده على شريعة إبراهيم عليه السلام، يعني على ما بقي منها يعني من غير، لكن تفاصيل العبادة والأحكام قبل نزول القرآن، فهداه الله تعالى يعني أرشده وبين له لما أنزل عليه الكتاب، قال وجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وفي بعض المفسرين يعني يريد أنه يبتعد عن معنى الضلال ومعنى يعني من العلم، يعني فيستعمله بمعنى الحسي، يعني اللي هو عن طريق فأرشده إلى طريق حسي، يعني في، لكن يعني لا مانع أن يكون بمعنى يعني عن تفاصيل يعني الأحكام والشريعة وكذا، وإن كان يعني موحدا لله تعالى، يعني لا ينافي عصمة النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرك وكذا، لا ينافيه، ولكن المقصود يعني أنه قبل نزول القرآن لم يكن عالما بتفاصيل الشريعة. ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، وبعدين هذا اللي هو يسمى اللف والنشر يعني في البلاغة، إنه بعد أن ذكر هذا فرجع على اليتيم قال فأما اليتيم فلا تقهر، يعني كنت يتيما فأما اليتيم فلا تقهر. ومسألة الضلال والهداية هذا يجعل تفسير السائل هنا اللي هو معنى السائل عن العلم،